تقول أخت قالت أختي في درس في دراسة مواقيت الصلاة أن الوقت الذي يحرم فيه الصلاة قبل الظهر وصح يكره يكون ليس للأشخاص ظل، وإذا كان ظل الإنسان الذي طوله 170 سنتي يصل إلى 25 سنتي حين ذاك يؤذن لصلاة الظهر، لكن عندما راقبت الظل قبل صلاة الظهر وجدت الظل لا يختفي أبدا. صدقت فعلا الظل في مصر لا يختفي أبدا، هذا إنما يقع في مكة يعني في البلاد التي عند خط الاستواء وما بين مدار الجدي ومدار السرطان، عندما تتعامد الشمس فقط على المكان الذي يكون الإنسان فيه، تتعامد يوم أو يومين في السنة، الشمس تتعامد على المكان بعينه يوم أو يومين في السنة. طبعا ما حول هذا التعامد يكون الظل خفيف جدا، لكن ما وراء ما فوق مدار السرطان وتحت مدار الجدي لا ينعدم الظل ولكن يقل جدا، فالظل بيقل جدا، فأقل ظل هو ظل الزوال. الظل بيفضل ينقص من أول الشروق لغاية ما يوصل لمرحلة يتوقف عندها شوية وبعدين هيبدأ يطول تاني، أول ما يبدأ يطول مرة تانية يبدأ ظل يبدأ وقته إيه الزوال، بدأ الظهر. الحبة اللي بيقف فيها الظل الخمس دقايق اللي بيقف فيهم الظل قبل الزوال هو ده الوقت المكروه فيه الصلاة، خمس دقائق تقريبا قبل أذان الظهر، لأن أذان الظهر لو تيجي تحسبه هتلاقيه نص التوقيت ما بين الشروق والغروب بالضبط، وده الوقت اللي هو وقت أذان الظهر ده بعديه بلحظة تبدأ الشمس تميل، بعديه بلحظة كراهة التنزيل، صلاة الضحى تخلص وقتها عند هذا الوقت.